بس بس بعده شوي بعده جرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عليه بالقراية. أين هذا الشرح؟ قراءة. قراءة. ها؟ شو؟ إيه وإذا جامع فلم يكفر هذا الشرح. قراءة. لا. وإذا جامع مع شر دينا سم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت، والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت، وإن صامت لم يجزئها، فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين، ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرطا في القضاء. وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، وإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزاه، وكذلك المسافر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، بناء على أن الكفارات تتداخل، كفارات تتداخل إذا كان سببها واحدا، إذا كان سببها واحدا فإنها تتداخل. أما إذا كفر عن المقتضي الأول ثم عاد إلى مقتضي ثاني فإنه يلزمه أن يكفر، وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحد، يعني في يوم واحد. المسألة فيما إذا جامع أكثر من مرة في يوم واحد، فإن كفر عن الجماع الأول لزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر دخلت الثانية في الأولى وأجزأته كفارة واحدة. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا جامع لزمته الكفارة ويكون حينئذ أبطل صومه، وبجماعه الثاني لم يبطل صوما فلا تلزمه كفارة ثانية. والذين قالوا بلزوم الكفارة الثانية كالمؤلف وقول المعروف عند أهل العلم قالوا إنه انتهك حرمة الشهر. وعلى هذا من كان مفطرا وألزم بالإمساك كالمسافر يقدم والحائض تطهر، فإذا جامع في بقية اليوم الذي ألزم فيه بالإمساك مقتضى هذا القول أنه يلزمه كفارة لأنه انتهك حرمة الشهر. لكن هل العلة في وجوب الكفارة انتهاك الشهر أو إبطال الصيام أو هما معا؟ فتكون العلة مركبة من الأمرين. هل العلة في إيجاب الكفارة انتهاك الشهر؟ هذا ينتقض بالمسافر المفطر. أو العلة نقض الصيام وإبطال الصيام، هذا أيضا ينتقض بالصيام في غير رمضان. أو العلة مركبة منهما، العلة في إيجاب الكفارة مركبة من انتهاك الشهر بالنسبة للصائم. وعلى هذا إذا انتهكه في المرة الأولى وأفطر بجماع لا يلزمه إذا جامع ثانية أن يكفر، وكذلك إذا ألزم بالإمساك فإنه حينئذ لا يلزمه كفارة إذا جامع في صيام لم يعتد به ولا بد من قضائه. فإذا قلنا أن العلة مركبة فإن الكفارة لا تجب إلا إذا اجتمع جزء العلة، وهذا هو الظاهر، لأن كل واحد من الأمرين على انفراده منتقض. المسافر لن يخرج عن دائرة الشهر، ويجوز له أن يفطر ويجوز له أن يجامع، فلماذا لا يقال له انتهكت الشهر؟ يجوز له أن يفطر. وأيضا من يلزمه الصيام كقضاء رمضان بعد رمضان عليه صيام واجب، وهذا جزء العلة وليست العلة كاملة. فالذي يظهر أن العلة في إيجاب الكفارة مركبة من الأمرين، الصيام وإبطال الصيام مع كونه في رمضان. على كل حال إذا قلنا إن العلة إبطال الصيام فقضاء رمضان لا كفارة فيه، وإذا قلنا العلة انتهاك الشهر ولم نلتفت إلى الصيام قال انتهاك الشهر فقط، فالمسافر منتهك للشهر لكنه غير صائم. وهذا الذي انتهك الشهر وجامع في رمضان تلزمه الكفارة لأنه أبطل الصيام الواجب عليه في الشهر المحترم، وبقية اليوم جامع الصبح أو الظهر ثم جامع العصر ولم يبطل الصيام، أصل الصيام باطل. فهذا الذي يتجه. ماذا عما إذا جامع في يومين أو أكثر؟ يقول إذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. إذا جامع مرتين أو ثلاث أو بعدد أيام الشهر، جامع في اليوم الأول ثم كفر، أو جامع في اليوم الأول فلم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني والثالث إلى آخر الشهر، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ وكل ما كفر عن جماع يلزمه عن التي تليها كما هنا. لكن إذا لم يكفر جاء وقال هلكت، جامعت 30 مرة في 30 يوم من رمضان، هل نقول إن هذه الكفارة تتداخل، أو نقول إن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة؟ ها؟ هل رمضان كله عبادة واحدة، صيام رمضان عبادة واحدة، أو عبادات متعددة بعدد الأيام، كل يوم عبادة مستقلة؟ نعم، هذا الذي يرجح، أن كل يوم عبادة مستقلة فبعدد الأيام تلزمه الكفارات، والكفار على ما تقدم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذا الذي ناقشناه وقلنا انه مرجوح. ما ابطل صيام، صيامه باطل، هذا هو صائم، صيامه باطل، ما ابطل صيام، فجزء العله مفقود. هو لكل يوم النية، لكن يبقى أن كل يوم عبادة مستقلة لا ارتباط لها باليوم الذي قبله ولا باليوم الذي بعده. وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أكل متعمد لكنه يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، فعليه القضاء. طيب إذا أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس فما الحكم؟ خلونا في الشك الذي هو أقل من الظن. شاكا في طلوع الفجر أكل، وشاك في غروب الشمس أكل، فما الحكم؟ يبقى على الأصل حتى يتبين. طيب الآن لا شيء عليه، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر وإذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يلزمه البقاء، لأن الأصل بقاء النهار. الآن الشك أقوى ولا الظن؟ الظن أقوى. هنا يقول المؤلف وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. شو الفرق بين المسألتين؟ ها؟ ما قلنا أن الظن أقوى من الشك، وقلنا هذا المتردد في طلوع الفجر ما في ما عليه شيء شاك، لأن الأصل بقاء الليل. المسألة التي أشار إليها المؤلف طلوع الفجر، قال وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. طيب أكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، ها؟ يعني المسألة الأولى إن أكل شاكا في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل فيما إذا لم يتبين الأمر، وأنه لم يأكل في وقت يلزم فيه الإمساك. وأما هنا إذا كان وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، لأن هذا قد تطول مدته، قد يكون في مكان مظلم وفيه أيضا مؤثرات لعدم سماع الأذان، ستائر ومكيفات، انتبه بعد طلوع الفجر بساعة وظن أن الفجر لم يطلع فأكل، مثل هذا أكل متعمد في رمضان بعد اللزوم بعد وقت الإمساك، هذا يلزمه، هذا وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، مثل هذا عليه القضاء. لماذا؟ لأنه فرط أكل بناء على ظنه وبإمكانه أن يتيقن، يعني كمن صلى إلى القبلة على ظنه وبإمكانه أن يتيقن، مثل هذا يعيد الصلاة. لكن إذا شك في إصابة القبلة ولم يتبين له ذلك كمن كان في مفازة أو برية فإنه لا شيء عليه ولو تبين خطأه. لا، هو إذا شك من باب أولى، يعني إذا قام من نومه وتردد هل طال أن الفجر، غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع لكنه فرط في التأكد والتحقق من الأمر فتبين أنه طلع الفجر. أما ذاك شك فلم يتبين له شيء، الأصل بقاء الليل، لكن إذا شك وتبين له تردد هل طلع الفجر أو ما طلع، نشوف الساعة نشوف السفر ولا غيره، ما فعل هذا من باب أولى. إذا غلب على ظنه في أمر يعود إلى مجرد الخبر لا يمكن الحصول فيه على اليقين فينزل منزلة اليقين، لكن إذا أمكن اليقين يعمل بغلبة الظن، إذا أمكن اليقين ما يعمل بغلبة الظن. ما هو بشاك، هذا مفرط نام في ظلام ومولد بذل أسباب ولا شيء وقام أكل، هو بإمكانه أن يفتح النافذة ويشوف السفر، نقول الأصل بقاء الليل؟ لا أبدا. نعم. أو غيم، استترت الشمس وراء سحب كما حصل في عهد عليه الصلاة والسلام، وهل من القضاء بد لما طلعت الشمس بعد ذلك؟ لا، بس إذا دققنا فيها النظر وجدناها موافقة، لأنها مع التفريط أكل وظن أن الفجر لم يطلع، والصورة مثل ما ذكرنا في مكان مظلم، ولا بذل أسباب ولا أدنى سبب يمكنه الوصول فيه إلى اليقين. يعني اليقين ليس بمتعذر، اليقين الوصول إليه ليس بمتعذر. أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، يعني كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام أن الشمس حال دون رؤيتها السحاب، فظنوا أن الشمس أنها قد غابت فأكلوا. وبعض الروايات أشاء أفادت أنه لا بد من القضاء. الجزء الرابع، الرابع فتح الباري. الظان عن الشاك مع امكان التاكد، ها كلاهما سواء، بل الشاك اشد. وين الظان كذلك من باب اولى. اي حديث اسمع. اي حديث اسمع. الف يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. في الشرح قيل لهشام، في رواية أبي داود قال أبو أسامة قلت لهشام، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده عن أبي أسامة. قوله بد من قضاء هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بد من قضاء. ووقع في رواية أبي ذر: لا بد من القضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. هذا التعليق وصله عبد بن حميد، قال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ فقال: لا أدري. يعني لعله ذكر في وقت ونسي في وقت، فجزم بالقضاء في وقت ونسيه ثم تردد. قال ابن حجر: وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. اختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال: عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم. وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه نقضي يوما. أي ورواه سعيد المنصور فيه فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية. واختاره ابن خزيمة فقال قوله هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء. ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء إذا كان في صوم نذر. وقال ابن المنير في الحاشية في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك، يعني أنهم لا يأثمون لكن القضاء لا بد منه، والله أعلم. نعم. لا إثم عليهم، عليهم ما عليهم إثم، لأن الأصل بقاء النهار والمسألة السابقة الأصل بقاء. إيه عليهم القضاء، حديث أسماء يلزمهم بالقضاء ودليل للمسألة التي معنا. التفريط في مثل هذا يرفع الإثم، يرفع الإثم. قال ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، لأن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام، طهارة ليست بشرط لصحة الصيام، إنما الذي يبطل الصيام الجماع ويبطله الحيض. وكذلك لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد طلوعه فإن صيامها صحيح كالجنب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع، يصبح جنبا من جماع فلا يغتسل حتى يطلع الفجر، هذا في الصحيح. وكان أبو هريرة ينكر ذلك ثم رجع عنه. ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، مثل ما قلنا أن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر فهي صائمة إذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت، لكن بعض النساء قد تطهر ولا تنوي لأنها لم تعلم أنها طهرت حتى رأت ذهبت للدورة بعد طلوع الفجر مثلا فرأت أنها قد طهرت فما تدري هل كان طهرها قبل طلوع الفجر أو بعده. فإذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر لأنها رأت الطهر قبل ذلك فصيامها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. إن كنت طاهرة فأنا صائم، مثل ما قيل في بداية رمضان إن كان غدا من رمضان، لكن كيف تتيقن بعد طلوع الفجر أنها طهرت ولم تطهر؟ لماذا لا تتأكد قبل؟ على كل حال التردد في النية يضعفها، ومثل ما تقدم في إن كان غدا من رمضان فأنا صائم المذهب لا يصحح الصيام، وشيخ الإسلام يرى أنه لا بأس، لا بأس به، يلزم أن يسهر الإنسان إلى الفجر حتى يعلم الخبر ينام، إن كان رمضان إن كان من رمضان صام مع الناس. قال والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا يجمع عليهما بين القضاء والإطعام. بينما إذا خافتا على نفسيهما فالقضاء فقط، القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام. ما الفرق في مثل هاتين الصورتين؟ إذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما إلا القضاء، يعني كالمريض يفطر بسبب المرض، وإذا خافتا على ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان، لأن الخوف ليس عليهما وإنما على غيرهما. وبهذا أفتى بعض الصحابة كابن عباس، لكن هل يجمع بين البدل والمبدل؟ وهذه نظير الجمع بين المسح والتيمم. المسح والتيمم قضاء، والله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخر. شخص خاف على إنسان من هلكة فأفطر، وقع في ماء فخشي عليه أن يغرق فأفطر لينقذه، هل نقول عليه قضاء وإطعام كمن خافتا على ولديهما، ولا القضاء فقط؟ ها؟ يعني مقتضى النظر أن عليه القضاء والإطعام، لأنه ما خاف على نفسه، ما خاف على نفسه، خاف على غيره. مقتضى النظر أنه يقاس على الحامل المرضع إذا خافت على ولديهما، والذي يظهر أنه ليس عليهما إلا القضاء فحسب. نعم، هيجي هذا. والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. بعضهم يفرق بين الحامل والمرضع فيقول الحامل تقضي فقط، والمرضع تقضي وتطعم. وش الفرق بين الاثنين؟ الحامل متصل بها فكان كالجزء منها، فكأنها خافت على نفسها، ولا شك أن ضرر الولد في بطنها يسري إلى تضررها. فبعضهم يفرق بين هذه وهذه، والمرجح أنه لا يلزمهما إلا القضاء كمن خافتا على نفسيهما. وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإذا عاجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر. وإذا عاجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر. وعليه حمل ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية، قال هي في الشيخ الكبير. لكن كلام ابن عباس الذي استحسنه وجوده كثير من أهل العلم في الآية وعلى الذين يطيقونه، يحمل على الشيخ الكبير. هل الشيخ الكبير يطيقه؟ نعم، لا يطيق الصيام. فهل كلام ابن عباس موافق لمنطوق الآية؟ هي في الأصل وقت التخيير، هي في الأصل في أول الأمر هو مخير بين أن يصوم ويطعم، نسخت في حق من يستطيع الصيام وبقيت في حق من لا يستطيعه، فبدلا من أن تلغى الآية بالكلية تحمل على بعض الصور، وإن كان يعني في ظاهر كلام ابن عباس مع الآية فيه يعني شيء من التكلف، لكنه حبر الأمة وترجمان القرآن، ولعله لاح له ما لم يلح لنا. شلون تدخل؟ يطيقان، يعني وعلى الذي يطيقه، وعلى الذين ايش؟ يعني من دون إفطار أو مع الإفطار؟ الكبير ما يقضي والحامل والمرضى تقضيان، نعم، هذا الفرق بينهما. وإذا عجز الشيء، وإذا عجز، عجز ولا عجز؟ عجز، أعجزت. وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا في الميؤوس من قدرته على القضاء، لأن الشيخ قد يعجز في وقت ويستطيع في وقت، يعجز عن الصيام مع طول النهار ومع شدة الحر، لكن لو أجله إلى الشتاء استطاع. والمسألة مفترضة في من لا يستطيع، لا يستطيع القضاء، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. وأطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا حاضت المرأة أو نفست أو نفست أو نفست، نعم، شبون إيه؟ نفست، أنفستي، نعم، أفطرت وقضت. والمرأة وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت. وإن صامت لم يجزئها، صامت حال الحيض والنفاس، فإن هذا لا يجزئها ولا يصح منها، لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يحرم عليها الصيام. ولا شك أنها تقضي كما في حديث عائشة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت، فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت، أطعم عنها عن كل يوم مسكين. فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت، أطعم عنها عن كل يوم مسكين. ألا يصام عنها في مثل هذه الصورة؟ الصيام واجب بأصل الشرع، عليها من قضاء رمضان، وأمكنها القضاء في شوال والقعدة والحجة، وماتت في محرم ما صامت. أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت، أطعم عن كل يوم مسكين. طيب ماذا عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ قالوا هذا في النذر، لأنه جاء في بعض روايات الحديث، نعم، في بعض رواية الحديث أن أمي ماتت وعليها نذر صوم الحديث. لكن هل هذا يقتضي التخصيص أو لا يقتضي؟ الحديث العام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في بعض الروايات تخصيص بالنذر، نعم، يحمل الخاص على العام ولا ما يحمل؟ ما يحمل. لماذا؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. شيخ الإسلام ابن القيم يحملون على النذر بناء على ما جاء في الرواية الأخرى، لكن ينظر هل بين الحديثين عموم وخصوص أو بينهما إطلاق وتقييد. ما الذي بينهما؟ إذا قلنا عموم وخصوص لا يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة، وإذا قلنا إنه من باب المطلق والمقيد قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب. فهل ما بين الحديثين عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد؟ النذر وصف ولا فرد؟ الناذر هل هو فرد من أفراد الأموات الذين ماتوا عليهم صوم أو وصف؟ وصف. مات 10 كلهم عليهم صوم، واحد منهم أو اثنين عليهم نذر، وأربعة أو خمسة أو 10 أو 8 عليهم من صيام رمضان. نقول الاثنين أفراد ولا أوصاف؟ أفراد. إذن بينهما عموم وخصوص، وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لأن الحكم موافق لحكم العام. فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإن صام عنها وليها فهو الأولى، يصوم عنها وليها، وإن لم يوجد من يتبرع بالصيام لأنه لا يجب، إن لم يوجد من يتبرع بالصيام فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين. ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته، صامته يعني صامت رمضان الآخر، صامت رمضان الآخر ثم قضت ما كان عليها من رمضان الذي قبله وأطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا حكم من يفطر في رمضان ثم يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان آخر، فإنه يقضيه بعد صيام رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكينا. وبهذا قال جمع من الصحابة وجمع من أهل العلم، والإمام البخاري يختار وقبله جمع من الصحابة قالوا، الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك. حتى لو فرد القول الثاني، القول الثاني ولو فرد، شوف، ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا، مفهوم كلام المؤلف لو لم تمت المفرطة، مفهومه أن غير المفرطة يختلف حكمها، مفهوم قوله المفرطة أن غير المفرطة يختلف حكمه. مريض أفطر رمضان ثم استمر به المرض إلى رمضان الثاني فعوفي فصام رمضان الثاني وأراد قضاء ما أفطره في رمضان السابق، هذا ما فرط. مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يلزمه شيء غير القضاء، لأنه قال ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم رمضان ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض، وكذلك حكم المريض إذا أفطر في رمضان، وأيضا المسافر، والمسافر في الموت والحياة، يعني المريض والمسافر في الموت والحياة حكمهم حكم، نعم، المسألة السابقة أن عليها، أن لو ماتوا في الحياة يلزمهم القضاء، وإن أدركهم رمضان آخر يلزمهم القضاء والكفارة، وفي الموت كفارة فقط، في الموت كفارة. طيب فرط وأظله رمضان آخر، قلنا يلزمه القضاء والكفارة، لو مات قبل القضاء هل نقول يلزمه كفارتان؟ كفارة عن القضاء وكفارة عن مرور رمضان آخر، الآن ما هي بالكفارة بديل عن القضاء؟ والكفارة التي لزمت بتأخير القضاء عن إلى رمضان آخر ها؟ شو؟ لا عندما يلزم الكلام كله عندما يلزم يعني عندما يقول بوجوب الكفارة مع القضاء إذا مر عليه رمضان ثاني القضاء بدله كفارة إذا لم يتمكن من القضاء فعليه الكفارة طيب والتأخير يلزمه كفارة فهل نقول عليه كفارتان وهل يمكن أن يقال تتداخل الكفارتان ها؟ ما يلزم نقول تداخل ليش ها الآن قاعدة التداخل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات تتداخل الآن فيه قضاء وفيه أداء في الأمرين لكن فيه بدل ومبدل ولا يمكن أن يدخل في البدل في المبدل يعني هل يمكن أن يأخذ البدل حكم المبدل في جميع الصور البدل له حكم المبدل بالطراد شخص عاجز عن حفظ الفاتحة عجز بدل ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بقدر الفاتحة هل نقول الذي عاجز عن حفظ الفاتحة أنه يلزم أن يسبح ويهلل خلف الإمام كما يلزمه قراءة الفاتحة ها؟ ما يلزم والصيام يجوز نعم وكذلك حكم المريض يعني يكون عليه القضاء من رمضان يفطر فإذا قضاه قبل رمضان الثاني كفى وإن أخره إلى ما بعد رمضان الثاني قضاه مع الكفارة على ما مشى عليه المؤلف وعرفنا قول الإمام البخاري وقول أبي هريرة أيضا الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر ولم يزد على ذلك وموجود في الصحيح ثم هل نخرج على ما اختاره المؤلف أنه إذا أخره إلى رمضان آخر فمات يعني إذا مات قبل رمضان الثاني يكفر عنه أو يصام عنه لكن أخره عن رمضان الثاني ولزمه القضاء والكفارة فالقضاء بدله كفارة والكفارة أصل عندهم فهل يلزمه كفارتان وقد قيل بذلك ومثل ما قلنا إيجاب الكفارة في الأصل لا ينهض على إيجاب كفارة أخرى يعني إيجاب الكفارة التي ثبت عن بعض الصحابة وقال به جمع من الأئمة لا ينهض لإيجاب كفارة أخرى وليس للبدل حكم المبدل في جميع الأحوال يعني البدل له حكم المبدل لكن ليس في جميع الأحوال إذا فرط في القضاء إيه لكن الصيام يلزمه كفارتين خليها آخر شيء. قال إذا فرط في القضاء، فعلى هذا الذي لم يفرط لا يلزمه كفارة إذا أخره إلى رمضان الآخر. وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، يزيد في مرضه، لكن ماذا عما إذا كان الصوم يؤخر برأه؟ لا يزيد في مرضه لكنه يؤخر البرء. ها؟ قال وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، وإذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتأخر برؤه، بدلا من أن يكون علاجه في شهر يكون في شهرين. ها؟ نعم. قالوا هذا الحكم واحد. وإن تحمل وصام، يعني المريض تحمل وصام، كره له ذلك وأجزأه، وكذلك المسافر. مريض حمل على نفسه، وكثير من المسلمين يحمل نفسه في مثل هذه الأمور ويتحمل ويصوم ولو شق عليه، وكذلك في حال السفر. والسفر جاءت فيه نصوص، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام في السفر، والصحابة صاموا معه وأفطروا، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وثبت عنه أنه قال لبعضهم أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا كان الصيام في السفر لا يشق، قالوا فهو أولى لأنه أسرع في إبراء الذمة، لا يشق، ما في مشق. لأن بعض الناس يتيسر له من الراحة في سفره أكثر مما يتيسر له في الحضر. مسافر وجلس في بلد 3 أيام فندق، وفي بلده إذا صار في البلد بيداوم، بيطلع من البيت، ناله مشقة أكثر من السفر. فمثل هذا يقولون الصيام أفضل له لأنه أسرع في إبراء الذمة. إن ناله مشقة يسيرة فالأفضل أن يفطر، وإذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر. وإذا زادت وأنهكته وأتعبته كما في حال الذي ظلل عليه، مغمى عليه وظلل عليه تحت الشمس، هذا عاصي، هذا عاصي يجب عليه أن يفطر. إيه؟ وإذا تحمل وصام كره له ذلك لأنه ترك الرخصة، ترك الرخصة، كره له ذلك وأجزأه، وكذلك المسافر. فإذا صام المسافر والصوم لا يشق عليه فلا مانع من ذلك، وقد دلت الأدلة على جوازه والعلة على تقديمه، أسرع في إبراء الذمة كما قالوا. وإذا وجدت المشقة فالأفضل أن يفطر، وإذا زادت المشقة تأكد الإفطار، وإذا زادت وبلغت بمبلغها فإنه إن صام يكون عاصيا. وصومه صحيح ولا باطل؟ صحيح. أهل الظاهر يقولون إذا صام المسافر ولو لم يكن عليه مشقة. صيام صحيح ولا باطل؟ باطل. لماذا؟ فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ما في شيء غير عدة من أيام أخر، يعني صيامه وجوده مثل عدمه، يلزمه القضاء. والجمهور يقدرون من كان مريضا على سفر فعدة، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. شفيه يشق عليه، اتجه له الكلام، يتجه له هذا الكلام. كيف؟ شوية تقدير المشقة الأصل أنها للمريض، لكن زيادة المرض أو تأخر البر يعود للطبيب. لكن صيامه صحيح على كل يأثم. لكن في الحضر لا لا، مريض ومسافر منصوص عليه. غير مسلم لا لا عبرة به، لأنه غير ثقة ولا يهمه الصيام ولا يهمه دين الإنسان. أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، لئلا يقال أنه يدركه الفجر وهو جنب من احتلام مثلا، وإن كان هذا لا يرد في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقول قائل. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن أبا هريرة بها، يعني بهذه السنة التي جاءت عن زوجتيه عليه الصلاة والسلام. أعرف الناس بمثل هذه الأمور، لتقرعن بها أبا هريرة، لأنه يقول بأنه إذا أصبح جنبا لا يصح صومه. ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. حدثني الفضل بن عباس بأي شيء؟ بأنه لا يصح صوم، لكن هن أعلم. باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر: وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما في تخير. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ إيش؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني لا يتطوع بصيام حتى ينتهى من القضاء. وقال إبراهيم إذا فرط، شوف في صوم العشر، عشر إيش؟ عشر ذي الحجة التي يقول عنها بعضهم، بعض من ينتسب إلى العلم بعض يقولون بدعة صيامه. قال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا ابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. قوله ولم يذكر الله تعالى الإطعام وإنما قال فعدة من أيام أخر، هذا من كلام المصنف قاله تفقها. وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهيم النخعي وليس كما ظن، فإنه مفصول من كلامه بأثر أبي هريرة وابن عباس، لكن إنما يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب ألا يثبت في السنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع يعني الإطعام، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر، ومنهم عمر عند عبد الرزاق، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا، انتهى. وقول الجمهور قال في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي لقول الجمهور في ذلك، ومن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولا يصوم. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين البدل والبدل. فروى عبد الرزاق بن المنذر غيرهما من طرق صحيح عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الإطعام يحتاج إلى دليل ملزم ولا دليل، من كانت حاله ميسورة وأراد أن يطعم خروجا من الخلاف هذا الشيء يرجع إليه.